لأقل عرقم الأيام والسجور على أرض الأيام والشهور عادل ورأينا الحزن عقب السرور ولا يقلنا أن آخر الأمر إلى الظهور فالعادل بالصفة مشكور كم أهلكت الدنيا بأهلها من نور وقصور أهو عمى في العين أم هو عرور فإنك لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب حمدا لمن خلقني من عدم وأسرع علي نعمه خلق القول كله وأطوع في خلقه وصدق القائل إذ يقول عجبت للشمس من في الصبح يزهرها ومن وراء الدجى بالليل يخفيها عجبت فهم الاله الواحد يبلي العظام وان شاء يحييها اصلي واصلي على رب الجمال وافضل الانبياء حضره النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك وزد على حبيبنا وعلى شفيعنا صاحب الشفاعة العظمى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيدي يا رسول الله إن كنت قد رأيتك في المنام فهذا لا يكفيني ولكن في شوق وفي لهفة إلى أن أشرح من يدك الطاهرة شربة ماء لا أضمن بعدها وإن كنت قد رأيتك في المنام فهذا لا يكفيني ولكن في شوق واحتياج والنظر إلى وجهك الكريم أصلي وأسلم عليك وعلى أصحابك وعلى أحبابك وعلى التابعين وأتباع التابعين إلى يوم الدين أيها الإخوة المسلمون كل عام وحضراتكم بخير أحييكم بتحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسعدني أن أسعد بحضراتكم عادل فؤاد أبو العلم من أسرة المذيعين لقناة الحافظ وقناة الهلال والقنوات الفضائية في هذه الليلة المباركة احتفالا وابتهاجا بشهر رمضان الكريم وقد جئنا بدعوة الراحمة من الحاج هاشم الذي جمع أهل القرآن وجمع الأحباب وجمع الأصحاب وتناولنا وإفطارنا أسأل الله أن يجعل ذلك كله في ميزان حسناته وأن يبارك له في أولاده وفي ذريته اللهم آمين يا رب العالمين لقد أوصى الحبيب صلى الله عليه وسلم بإكرام أهل القرآن الكريم وحملة القرآن الكريم ونحن في هذه الليلة وهذه الأمسية الدينية بعدما أكرمنا الحاج هاشم وجمعنا وجمع الأحباب والأحبة في هذا اللقاء الطيب إخوة الإيمان في شهر رمضان لكم جوائز عديدة وأنا من طبيعتي لا أكرر ما يتكرر على ألسنة الناس هذه الأيام عن فضل شهر رمضان وعن صيام شهر رمضان، ولكن أتذكر كلمة واحدة قالها السيد موسى عليه السلام. سيدنا موسى بيسأل ربنا بيقول له يا رب لقد جعلتني الكليم فهل جعلت أحدا مثلي؟ قال نعم يا موسى لقد خاطبتك وبيني وبينك 70,000 حجاج وعزتي وجلالي ليأتين زمان فيه أمة وهي أمة حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أفرض عليهم قيام شهر رمضان فوعزتي وجلالي إذا ما اصفر رجوعهم من شدة العطل وعقلوبهم من شدة الجوع مجروح فوعزتي وجلالي إذا ما دعاني واحد منهم عند إفطاره فإني لن أرد له دعوة القائمة. سيدة رباعة العدوية تبلغ 5 سنوات قدم لها طعام في شهر رمضان فقالت يا أبي طعامك اليوم علي حرام حتى أتيقظ. فقال وماذا نفعل يا رباعة إذ لم يكن لدينا غيره؟ قالت يا أبي أصبر على الجوع في الدنيا ولا أصبر على عذاب النار يوم القيامة. سيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها سفينة العلم الذي حفرت قبرها بنفسها وقرأت القرآن ما يقرأ من 145 مرة في قبرها، ولما مرض جاءوا إليها بالطبيب وقرر الطبيب الإفطار فصرخت في وجه الجميع وقالت أخرجوا عني طبيبي ودعوني مع حبيبي وهو الله رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون في هذه الأمسية الدينية والتي ننقلها لحضراتكم من هذا المكان الطيب وبحضور كوكبة من السادة الحضور الأماجد والأفاضل، وقد جئنا جميعا بدعوة عرفة حج هاشم، أسأل الله أن يبارك فيه وفي أولادي وفي ذريتي وفي أهل هذا البلد الطيب وفي هذه الوجوه التي يسطع منها النور هي معنا الآن بأمسية الدينية، ويسعدنا أن يكون معنا قارئا هو في غنى التعريف لأنه صاحب هذا المكان وسط هذه الحي الطيب. وحينما طلبني رغم ارتباطي تسجيل بعض البرامج والقنوات الفضائية وقال لي أن هذه الأمسية هي أمسية عند أخي وحبيبي وبين أهلي وعشيرتي، قدمت اعتذاري لأولادي هذا الطلب الأخ الحبيب العلم القرآني والعلم الإذاعي الكبير الذي دائما يمسع به عبر الفضائيات وفي العالم أجمع والعائد إلينا من العراق منذ يومين تقريبا قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والحاصل على الدكتوراه فخرية من جامعة بحتان وابن قرية المعالي، وكما أطلق عليه من بعض القراء انه يدعى بلبل وقروان الوطن العربي فضيلة القارئ شيخ محمود محمد صابر. يزداد النور جمالا حينما نعيش ونبتهل مع المبتهل الاول من فضائيات المصرية الاخ الحبيب الشيخ اشرف الذي سوف يجير هذه الليله بصوته الندي وبادائه المميز اخي الحبيب فضيله المبتهل اللامع اشرف عبد الهادي ابن المساعده الذي شرفت به هذه الليله. ايها الاخوه الاحباب أسعد لحظات أن تتجمع الأحبة وأسعد لحظات أن نقضي هذا الوقت في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الاستماع إلى القرآن الكريم. لن تكتحني يا عيني إلا بنظرة إلى الرحمة، ولن تنتهي يا قلبي إلا بنظرة الإيمان. وقد عشت في هذا الكذب لا أعلمه منتهاه، لكن منتهى هذا الكون أنت ربي في علاه. كلما سبحت ما داني قلبي لقد عظمت ربي في دنياه، وكلما ذكرت ما داني قلبي أنا لا أبغي ربا سواه. سبحان من ملأ الكون كله عزا بضياه، أنا عند موتي لا أحتاج إلا لله. إخوة الأحباب، هيا بنا نحلق حول مائدة الرحمن حتى ينهل كل منا حسب فهمه واستيعابه لكتاب ربنا عز وجل. بداية أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا صيامنا، وأن يتقبل منا صلاتنا، وأن يتقبل منا قرآننا، وأن يبارك في الحج هاشم وأولاده الذي جمعنا في هذه الليلة. وهذا وعد بيني وبين أن تكون هذه الليلة وهذه الوصية وهذا الاحتفال بمشيئة الله كل عام في مثل هذا الموعد. وأسأل الله أن يطيل في عمري وفي عمر أولادي على أننا سوف نكون بمشيئة الله كل عام في شهر رمضان في هذا الاحتفال. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في هذا الحضور. والآن مع التلاوة مع العلم القرآني وبلبل وقروان الوطن العربي فضيلة القارئ دكتور محمود محمد صابر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أمر ربك عليك يا رب. الله الله الله. الله الله الله الله ما شاء الله. لا تجعل مع الله إلها آخر. ربك ألا تعبدوا بالوالدين إحسانا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى ذا القرب حقا وآت ذا القرب حقا وآت ذا وكان الشيطان كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا قل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل بسط ملوما محسورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء بعباده خبيرا بصيرا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل بسط ولا مَا الله اكبر. ضيع مش محمد. صلوا على سيدنا النبي. الله صل على النبي. سلام يا ابو شندي. محمد درويش. بسم الله. بنتك حلوة. محمد درويش. ولا تقربوا مال اليتيم ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشد. أوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. ولا إذا كنتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولا تبلغ الجبال طولا. I'm

تسبح بحمدي وإن يسبحوا بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. لحظات قليلة وكنا نعيش مع علم من أعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية في العالم الإسلامي وقار الإذاعة والتلفزيون العربي فضيلة القارئ دكتور محمود محمد الفاضل. قبل كل شيء أرجو الإنصات لمدة دقائق معدودة.